الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب فضائل القرآن ضمن مناشط الدورة العلمية المقامة في صيف عام 1442 هجرية، دورة الإمام أو دورة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. الباب الثاني من كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامه. أقول هذا الباب وجه دخوله في فضائل القرآن أنه يبين فضل أهل القرآن، فإذا كان لأهل القرآن فضل فهذا من فضل القرآن. باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. قال المصنف رحمه الله: كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل في مجلسه القراء سواء كانوا من الكهول أو كانوا من الشباب، سواء كانوا من الكهول أو كانوا من الشباب، وهذا يبين فضل أهل القرآن، وإلا لما عمر رضي الله عنه يقدمهم ويجلسهم في مجلسه، لا شك أن ذلك لأن لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى، طيب، ما هو وجه الفضل؟ وجه الفضل أنهم قراء، والكهول من الرجال الذي جاوز 30 ووخطه الشيب، والشباب يبدو أنه ما دون ذلك، يقال فلان من الكهول أو صار كهلا، يعني أنه جاوز 30، وهذا يعني طبعا الكهل في ما جاوز 30 والهرم دون 50 وانت طالع، هذا يقال له الهرم، انه فلان هرم او كبر في السن او نحو ذلك. الكهل، قال الكهل من جاوز 30 الى نحو 50، معناته من 50 وانت فوق هو الهرم. طيب نرجع. قال المصنف ايضا عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ابي مسعود هنا الانصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية سلما، يعني دخولا في الإسلام. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. أخرجه مسلم، هذه رواية مسلم وهي تحت رقم 673 في صحيحه. أقول هذا الحديث يبين أيضا فضل القراء. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم القراء الذين يقرؤون القرآن أو أكثر حفظا في القرآن وأكثر إقراء للقرآن على غيرهم، فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم جمعا للقرآن الكريم، أكثرهم جمعا للقرآن الكريم. وهذا أيضا يفيد فضل القرآن الكريم، لأنه لما جعل الاعتبار في تقديمهم على غيرهم هو قراءتهم للقرآن، دل ذلك على فضل القرآن بالدلالة اللزوم. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا المقطع يفيد أن القوم كانوا القارئ منهم للقرآن كان أعلم من غيره بالدين. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم. لما؟ لأن سورة البقرة تشتمل على أحكام كثيرة، فإذا حفظ الرجل كانت طريقتهم أنهم إذا قرأوا القرآن يقرأوه 5 آيات 10 آيات ولا يجاوزهن حتى يعلموهن، يعني يعلموا معانيها ويعملوا بهن، يعني يشوفوا ما فيها من العلم والمعنى ويطبقوا. وبالتالي كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. فهنا لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا ضمنا يفيد أن القارئ عالم، أن القارئ عالم، أن القارئ عالم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الأصل أو الغالب. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما يعني إسلاما، يعني دخل في الإسلام قبل غيره ممن معه في هذه الجماعة. وهذا الحديث يفيد فضل تقديم أهل القرآن وإكرامهم، وبالتالي فضل القرآن، وبالتالي فضل القرآن. قال المصنف وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا حديث آخر. طيب هذا الحديث انظروا جعل الفضيلة للقرآن، فكان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد في الكفن، في الكفن خلاص. والثوب هو القطعة المستطيلة من القماش، الثوب هو القطعة المستطيلة من القماش التي يدرج فيها الميت، التي يدرج فيها الميت، واضح. ومعلوم أن قتيل المعركة يكفن في ثيابه، يعني يلف في هذا الثوب يدرج بثيابه التي هو عليها في القتال. فكان الرسول يجمع بين الرجلين في القبر الواحد أو في اللحد الواحد، ثم يسأل أيهم أكثر قرآنا أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، أي أدخله أولا ثم التالي. وهذا يفيد فضيلة أو تقديم أهل القرآن وإكرامهم، وبالتالي فضيلة القرآن الكريم باللازم، هذا من أجل فضل القرآن الكريم. إذن هذا كله يدل على فضل القرآن الكريم، يعني ما أورده المصنف في تقديم أهل القرآن وإكرامهم يدل دلالة لزوم على فضل القرآن الكريم، لأن الاعتبار في الإكرام هو كونهم أهل القرآن، والاعتبار في الإكرام هو كونهم أهل القرآن. ثم أورد المصنف، طبعا أنت تعرف الفرق بين اللحد والشق. اللحد أن يحفر حفرة ثم يحفر عن اليمين أو عن اليسار حفرة أخرى داخل الحفرة ويوضع فيها الميت. أما الشق أن يحفر حفرة قدر ثلثي قامة الإنسان العادي تقريبا، ثم يوضع فيها الميت، ثم يوضع فيها الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما منع من الشق في القبر وما منع من اللحد. واختار الله عز وجل لرسوله في قبره أنه لحد لحدا صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، يعني من إكرام الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان. قال هذا حديث حسن رواه أبو داود، وهو في سنن أبي داود في باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث رقم 4843 من كتاب الأدب. هذا الحديث يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وهذا فيه يعني فضل الإنسان الذي يشيب في الإسلام عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أكرمه بأن دعا وحث الناس على إكرامه. ومن إجلال الله إكرام حامل القرآن، لاحظوا هنا قال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني إذن إحنا يعني أمام حديث يدعو إلى إكرام الذي يحمل القرآن بشرط أن يكون غير غالي فيه وغير جافي. طيب إيش هي صور الغلو في القرآن؟ أقول صور الغلو في القرآن الذين يعني يغلو في أمر القرآن الكريم حتى جاوزوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كالخوارج مثلا، فإنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوزوا تراقيهم يعني من جهة فهمه والعمل بما فيه، فغلوا فيه، فغلوا في القرآن الكريم حتى بلغ غلوهم في القرآن الكريم أنهم لا يعتبرون إلا القرآن ولا يعتبرون السنة، حتى هم يعتبر الخوارج سلف القرآنيين اليوم، من يعرف بالقرآنيين اليوم. قال والجافي عنه، الجافي عنه بأمرين، الأمر الأول أن يجافيه بأن لا يعمل بما فيه من المعاني، يعني هو حافظ القرآن لكنه غير عامل بما فيه، والأمر الثاني أن يجافيه بأن لا نعلم أنه يكثر من قراءة القرآن الكريم. إذن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وهذا المعنى لقوله غير الغالي فيه والجافي عنه ذكره المناوي، فإنه يقول في فيض القدير عند هذا الحديث، يقول قوله غير الغالي فيه أي المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه، يعني يغلو في هذه الأمور كلها. قال والجافي عنه أي التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه، والعمل بما فيه. إذن نحن يعني لابد أن ننتبه أنه هذا الحديث قيد إكرام صاحب القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الثالث قال إكرام ذي السلطان، يعني لا تعمل شيئا فيه إهانة للسلطان، فإن من إجلال الله إكرام ذي السلطان. طبعا ذي السلطان أول ما يصدق على ولاة الأمر، على ولاة الأمر، ثم كل ذي سلطان من وزير من أمير من مدير من إنسان في تكرمة بيته، لا تهينه، هذا في بيته، أنت تهينه وتنتقصه، أكرمه هو في بيته، أكرم الوزير، أكرم المدير، أكرم يعني عاملهم بما فيه إكرام لهم. لما؟ لأنه هذا من إجلال الله، ولأن الله أعطاه هذا السلطان، فمن حقه أن تكرمه وأن تراعيه في هذا السلطان الذي آتاه الله إياه. طبعا ما لم يأمر بمعصية فلا تطيعه في المعصية، ولكن استمر على إكرامه والإحسان إليه وإبراز أهميته. الشاهد في الحديث أنه ذكر من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وهذا محل الشاهد في إرادة المصنف هذا الحديث في باب ما جاء في تقديم أهل القرآن، وبالتالي يدل على فضل القرآن. الباب الذي يليه باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك، يعني أنه يجب أن يتعلم الإنسان القرآن خاصة فيما يدل على الأحكام الشرعية التي يحتاجها لإقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا واجب عليه أن يتعلمه من القرآن والسنة. فإن جهل تعلم القرآن فأقلها أن يسأل أهل العلم ويرجع إليهم في تعلم هذه الأمور، ويعني ما زاد عن ذلك فتعلمه أمر مستحب ومؤكد لما سيذكره المصنف رحمه الله. قال باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه، يعني لا يكفي فقط أنك تقرأ، حاول أنك تتفهم، حاول أنك تقرأ معاني القرآن، حاول أن تفهم ماذا يراد بهذه الآية، ماذا يريد الله هنا، ماذا كذا. هذه كلها أشياء يعني ما ينبغي للمسلم أن يتركها. حتى ورد يقولون أن الطبري قال: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه. نعم والله هذا أمر عجيب، أن يقرأ الإنسان القرآن ولا يفهم معانيه. بل ينبغي عليك إذا لم تفهم معنى أن تبحث عنه، ما هو هذا المعنى المراد، ما المراد في هذه الآية، ماذا يريد الله عز وجل منا في هذا الموضع. هكذا ينبغي عليك أن تكون. قال المصنف: وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. الوقر يعني الثقل، يعني لا يفهم لا يسمعون. وأكنة يعني أغطية، تغطي قلوبهم من الشبهات والشهوات، تمنعهم عن أن يفقهوا القرآن. معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يفقه القرآن حاله يشابه، أو لا يطلب تفهم القرآن حاله يشابه حال هؤلاء، وهذا تغليظ شديد. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهذا من يعرض عن القرآن لا يتفهم ولا يتفقه مع إمكان ذلك له، فهذا يشابه حاله حال الدواب. قال: وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيه أن الإنسان إذا أراد المعيشة غير الضنك، المعيشة الهنية، المعيشة السعيدة، عليه أن يقرأ القرآن وتدبر معانيه ويقبل عليه ويعمل بما فيه. فإنه إن أعرض عن ذلك عاش معيشة ضنكة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الآية جاءت مطلقة، فله معيشة ضنكة معناته في الدنيا وفي الآخرة. ورغب الرسول أيضا في تعلم القرآن وفي تفهمه. فعن أبي موسى، أورد المصنف حديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من العلم ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري في كتاب العلم، وكذا أيضا مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل، أخرجه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث يدل على وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه. كيف؟ أقول انظر، هذا الحديث يشتمل على 3 أمثلة. المثال الأول: مثال العالم الذي قرأ القرآن وقرأ السنة واستفاد منها فعلم وعلم. هذا مثال مثل إيش؟ هذا مثال مثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا المثال الأول، الغيث الكثير اللي هو يقابل الوحي القرآن والسنة، أصاب أرضا يقابل الشخص نفسه، فكان منها نقية قبلت الماء، أي كان هذا الشخص من الناس الذين قبلوا الاستفادة من هذا الوحي فعلموا وعملوا وعلموا الناس، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. طبعا إذا أنبتت الكلى يعني ظهر الخير، ظهر خيره، استفاد الناس، استفاد الناس من ذلك. هذا المثال الأول. المثال الثاني: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. النوع الثاني من الناس قرأ القرآن وقرأ السنة لكن ليس لديه مهارة في فهم القرآن وفي التعليم، لكن ربي وفقه أنه جمع الآيات وجمع الأحاديث وصار يقرأها للناس، ما عنده فهم علم لكن عنده أنه جمع هذه الأحاديث وقربها للناس. فهذا النوع الثاني، طبعا بمصطلحات أهل العلم، الأول من جمع الرواية والدراية اللي هم مثل الأرض النقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والثاني أهل الرواية، عندهم دراية لكن ما عندهم دراية كثير، أهل الرواية الغالب عليهم الرواية. قال منها أجاذب أمسكت الماء، اللي هو الوحي من القرآن والسنة، فاستفاد الناس من الماء أخذوه ونفع الله بها الناس، يعني هم أهل الرواية، الناس مجرد أنهم أخذوا منهم، وهذا لوحده خير كبير. قال فشربوا وسقوا وزرعوا، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كرعان، هذا الصنف الثالث. ناس اقروا الآيات ويقروا الأحاديث ما يستفيدوا ولا ينفعوا، لهم ما يستفيدوا يفهموا معانيها ويتدبروها ويعملوا بها، ولا غيرهم من الناس يستفيد منهم بما قرأوا بما سمعوا، فهذا مثلا من لم يرفع بذلك رأسا. طب تقول لي يا شيخ فين القرآن؟ هو الآن بيقول هدى وعلم. أقول لك الهدى والعلم إنما هو القرآن والسنة. إحنا صدرنا لك في الباب الأول إنه العلم إنما هو آية محكمة وسنة متبعة وفريضة قائمة، أو سنة قائمة وفريضة عادلة، أو كما ورد في الحديث. فأنت هنا ما بعثني الله به من الهدى والعلم اللي هو القرآن والسنة، فهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يتعلم القرآن وعليه أن يتفهم، حتى لا يكون له هذا المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من لم يرفع بذلك رأسا، يعني لم يعلم ولم يتعلم، لم يعلم ولم يتعلم. أورد أيضا عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقول هذا الحديث فيه فضيلة تعلم القرآن وتفهمه، والتحذير من الناس الذين يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ولا يتعلمونها ولا يفقهونها ولا يعملون بما فيها. شبههم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقمع، بالقمع اللي احنا نسميه اليوم المحقن، اللي لما نجي نبغى ننقل مويه من إناء إلى إناء نستعمله، المحقن اللي شكله مخروطي ولو رأس مدبب، فنضع من هنا الشيء السائل أو الرز أو كذا فيجمع هذا وينزل إلى تحت. فالقمع هذا يمر به الماء ويمر به الرز ويمر به الطعام ولا يستفيد بشيء، فقط يمر. فشبه الرسول، هذا من التشبيهات البليغة من الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه الذين يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث بأقماع القول، يعني قمع للقول تمر به الأقوال من القرآن والسنة كالقمع ولا يستفيد شيء. قال ارحموا ترحموا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واغفروا يغفر الله لكم، يعني يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على العفو والسموحة في التعامل مع الناس، فإن من عفا وأصلح أجره على الله، وهذا معناه أنه أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول. شوف شبه الناس الذين يسمعون القرآن والسنة وتمر على آذانهم وتخرج منها بدون أن يعملوا ويفهموا ما فيها، شبههم بالأقماع. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوه وهم يعلمون، أي أن هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون لم يستغفروا ولم يتوبوا ولم ينيبوا إلى الله عز وجل، فويل لهم. وهذا تهديد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول يا شيخ ما علاقة قوله ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم بقوله ويل لأقماع القول ويل للمصرين؟ أقول لك العلاقة ظاهرة بين المقطعين. أما قوله ويل لأقماع القول فعلاقته بالأول ارحموا ترحموا، فإن من الرحمة بالناس أنه إذا سمعت الآيات والأحاديث تعلمها وتعلم معانيها وتعمل بها وتدعو الناس إليها، لأن دعوتك للناس وتعليمك للناس هذا من الرحمة. ربي بلغك أنه اطلعت على القرآن واطلعت على السنة وعرفت كذا وعرفت كذا، فلا تجعل الأمور تمشي من إذنك هذه إلى إذنك هذه بدون ما تستفيد أنت وبدون ما تفيد. فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، من الرحمة لهم أن تتعلم الأحكام لهذا الذي يسر الله لك أن يمر عليك، وتعلمه للناس وتبلغه للناس وتطبقه على نفسك. إذن هذا علاقة قوله ويل لأقماع القول بقوله ارحموا ترحموا، وقوله ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون يتعلق بقوله واغفروا يغفر الله لكم. ففيه إشارة أن الإنسان عليه أن يكون يعني صاحب رحمة وعفو ومغفرة لمن أساء إليه، وبالتالي هو يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل والله يغفر له. فالعلاقة بين قوله واغفر يغفر الله لكم أن فيه إشارة إلى أن الإنسان عليه أن لا يصر على الذنب، وعليه أن يحرص على العفو ويغتنم عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. فاستغفر الله واغفر لمن أساء إليك لكي تنال فضل الله ورحمته. ودلالة هذا الحديث على وجوب تعلم القرآن أن الله ذكر هذه الصورة، هذا المثل الشيء السيء في حق من يعرف القرآن والسنة ولا يعمل بها، فكأنه قمع للقول تمر منه الآيات والأحاديث ولا يستفيد شيئا. ففيه تحذير من أن يترك الإنسان تفهم القرآن واستماعه والتغليظ فيه، وهذا التحذير على يعني تحذير شديد كما رأيت، وهو يفيد أنه يحرم على الإنسان إذا كان قادرا على تعلم العلم الواجب عليه أن يتركه، أو أن بل يحرم عليه أن يترك السؤال عنه، كلا بحسب طاقته وقدرته. طيب، أورد بعده باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. أقول هذا الباب يؤكد فضل القرآن، لأنه هدد من لم يفهم القرآن أنه يكون من المنافقين أو على الأقل يشبه المنافقين، فهذا فيه فضل القرآن، وفيه تأكيد الباب الذي قبله. والباب الذي قبله باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه، والتغليظ على من ترك ذلك. من التغليظ على من ترك ذلك أن الله ذكر أن من لم يستمع للقرآن ويعمل بما فيه أن هذه من صفات أهل النفاق. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. ومنهم من، يعني هذه الآية الآن المصنف رحمه الله يريد يبين في هذه، يستدل بهذه الآية أن ترك الاستماع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من صفات أهل النفاق. شوفوا الآية إيش تقول: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه صفة أهل النفاق، الله طبع على قلوبهم، يسمعوا القرآن ولا يفقهوه، يسمعوا الأحاديث ولا يفقهوه، قالوا ماذا قال آنفا، هذا كناية، يعني هذا في أنهم أبدا ما هم يم فهم القرآن الكريم، ما هم يم فهم القرآن الكريم. والآية الثانية اللي أوردها المصنف رحمه الله، الآية الثانية اللي أوردها المصنف رحمه الله هي في الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله هي في سورة الأعراف، هي في سورة الأعراف. شوفوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف آية 179: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. شوف أهل النار من هم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لاحظتوا؟ إذن هذه صفة أهل النفاق، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهذا فيه التحذير من أن يترك الإنسان تفهم القرآن والعمل بما فيه، وهذا وجه إراد المصنف هنا، لأن من شابههم، لأن من كان على هذه الصفة فقد شابه أهل النار من أهل النفاق وأهل الكفر. قال: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. ثم أورد عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يعني فتنة شديدة عظيمة، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن يقول الراوي: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن هنا هذه الآية، هذا المقطع من الحديث يوافق الآية السابقة اللي أوردناها قبل قليل، إنه أهل النفاق إذا خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولون، ماذا قال آنفة، يعني ما هم يم إنهم يفهموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن الحديث، ماذا قال آنفا، يعني ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس قالوا قولا، يعني هو ما هو يم إنه يفهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو يم إنه يفهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذن القضية خطيرة جدا، والإنسان ينبغي له أن لا يكون من أهل النفاق، فإن أهل النفاق هم الذين يتركون فهم القرآن وتمر عليهم الآيات ولا يدرون ماذا فيها من المعاني وماذا فيها من العلم وماذا فيها من الفقه. هذا الحديث حديث أسماء، أخرجه البخاري رحمه الله وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. طيب الحديث الذي يلي قال وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان له قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. يعني يشير المصنف رحمه الله إلى أنه ما جاء في هذا الحديث حديث أسماء أن المؤمن يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، أنه البينات والهدى هي المراد بها كتاب الله عز وجل وما جاء في تفسيرها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلالة الرواية الأخرى التي أخرجها أبو داود في كتاب السنة حديث رقم 4753، قال أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، يعني أن المراد هناك بالبينات والهدى يعني كتاب الله، وبالتالي تتضح قوة دلالة هذا الحديث على أنه يخاف على من لم يفهم القرآن ويفهم معانيه أن حاله حال أهل النفاق، وهذا أمر ممقوت شرعا، ينبغي للمسلم أن لا يشابه أهل النفاق ولا أهل الكفر ولا أهل الفسق، وعليه أن يحرص على أن يتشبه بأهل الصلاح وأهل التقوى. الباب الذي يليه قال باب قول الله سبحانه وتعالى، قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني المصنف رحمه الله أورد في صدر هذا الباب آيتين، أورد في صدر هذا الباب آيتين. الآية الأولى من سورة البقرة قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فيه تحذير، فيه تحذير من مشابهة هذا الحال من حال هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام، الذين يقولون مثل هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على فهم القرآن وعلى تعلمه، على فهم القرآن وعلى تعلمه. وعلماء التفسير رحمهم الله ذكروا في تفسير هذه الآية التالي، قال ابن كثير قوله تعالى ومنهم أميون أي من أهل الكتاب، قاله مجاهد، والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتابة إلا أماني أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يحسن الكتابة. فإذا قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني أنهم لا يفقهون هذا العلم الذي أنزله الله عليهم في هذا القرآن الكريم، هذا العلم الذي أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. طيب، قوله إلا أماني، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني إلا أحاديث، وقال الضحاك عن ابن عباس قوله إلا أماني يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، يعني لا يستقر في قلوبهم ولا يفهمون معانيه. فإلا أماني يعني كذب، الأماني هنا بمعنى الكذب أو الأشياء التي غير ثابتة أو غير متحققة. واضح؟ وذكر مجاهد في قوله تعالى إلا أماني، قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب، أماني يتمنونها. وهذا إشارة لأنه ما ليس لديهم علم، ليس لديهم علم. واضح؟ طيب، الآية الثانية اللي أوردها المصنف رحمه الله هي الآية من سورة الجمعة، هي الآية من سورة الجمعة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هذا مثل سيء جدا في حق من يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، فهو يشبه أهل الكتاب، يشبه أهل الكتاب الذين شبههم والذين ذكرهم الله أنهم يتبعون الأماني والكذب والخيالات التي لا حقيقة لها ولا أصل، أو أنهم مثل الحمار يقرؤون الكتب ولا يفهمون معانيها، الحمار يحمل الكتب ولا يفهم ما فيها ولا يدري ما فيها. ثم أورد المصنف عن أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان أن يختلس العلم من أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه، يعني الحديث يقول هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه، حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، يعني ليت أمك لم تلدك يا زياد، ليتها أسقطتك ولم تلدك. إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذا فيه بيان أنه كان من الصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يعرف بالفقهاء وأهل العلم، حتى كان بعض الناس يأتي يستفتيهم زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني أنه ليس مجرد وجود القرآن والسنة كافي في أن تكون أنت من أهل العلم وأنت من أهل الفضل ولا يختلس عنك العلم. لما؟ لأنك إذا لم تتفهم معاني ولم تفقه ما فيه فلن يكون حالك بأفضل من حال اليهود الذين أتاهم الله التوراة وأتاهم الإنجيل ومع ذلك لم يفقهوه وحرفوه ودخلوا بأمانيهم بآرائهم وبظنونهم يفسرون القرآن، بل كانوا يقرؤون القرآن ويحملونه كما يحمل الحمار الأسفار على ظهره ولا يستفيد منها شيئا. وهذا الحديث فيه تنبيه خطير أنه على المسلم أن يحرص أن يربط فقهه بالقرآن والسنة وأن يعمل بما فيهما، لأنه بدون ذلك سيختلس منه العلم، وهذا حال من لا يرفع رأسا بذلك بالهدى الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حال من لم يرفع رأسا بما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في ذهاب العلم، حديث رقم 2653 وإسناده جيد كما قال محقق هذه النسخة التي بين يديه. وأورد المصنف في الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي هي من سورة آل عمران في آخر سورة آل عمران. الله عز وجل يقول في آخر هذه السورة الكريمة: سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول قالت عائشة إن رسول الله لما أنزل عليه هذه الآيات من سورة الآيتين هذه من سورة آل عمران قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. أخرجه ابن حبان، قال محقق هذه النسخة المطبوعة إسناده لا بأس به. أقول هذا الحديث يدل على أهمية أن يتفكر الإنسان بالقرآن الكريم، خاصة الآيات التي فيها يعني عبرة والتي فيها دلائل على خلق الله وقدرته. شوف: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مفهوم المخالفة أن من لم يعتبر بما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما فيها من الدلالات فهو ليس من أولي الألباب. والمراد بأولي الألباب أهل العقول والفهم، أهل الفهم والعقول يتدبر ويتفكر. ثم كمل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إيش؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا رتب فقنا عذاب النار على التفكر وعلى الفهم لدلالة هذه الآيات على قدرة الله سبحانه وتعالى وما فيها من بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وما فيها من نفي النقص عنه سبحانه وتعالى. كيف؟ أقول الله خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار، الله جعل هذا الخلق دليل على قدرته وعلى وجوده سبحانه وتعالى. ومن خلق هذا الخلق لم يخلقه عبثا، فما دام أنه لم يخلقه عبثا معناته أنه لابد أن يكون هناك حساب وعقاب. فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل منزه عن النقص لأنه لم يخلق هذا عبثا، مثل ما قال تعالى فحسبتم الآية اللي هي في القرآن الكريم اللي ذكر الله عز وجل فيها أنه لم يخلق الخلق عبثا، أنه لم يخلق الخلق سبحانه وتعالى عبثا. يقول تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن كأن الله جعل الخلق دليل على قدرة الله وعلى تنزيهه عن النقص، ومن تنزيهه عن النقص أن تستدل بما خلق الله به هذا الخلق، أن تستدل بهذا الخلق الذي خلقه الله على أنه لابد أن يكون هناك حساب لأن هذا الخلق ليس عبث. أنت حينما تقول أنه ليس هناك يوم قيامة وليس هناك يوم حساب كأنك تنسب الله عز وجل إلى العبث. ولذلك يعني من أهمية قضية الإيمان بالله واليوم الآخر تنزيه الله عن العبث وعن النقص، عن العبث وعن النقص. لأنك لما تقول ما في يوم قيامة وما في حساب كأن الله خلق هذا الخلق عبث ما في شيء، لا، هذا الله خلق هذا الخلق للدلالة على قدرته وقيومته وأنه سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على أعمالهم لأن هذا الخلق ليس عبثا. وما دام أنه ليس عبث معناته أنت ستحاسب على ما عملت. طبعا آية إنما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هي الآية 115 من سورة المؤمنون. أقول الآية هذه تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. هذه المعاني في التفكر في هذه الآيات، يعني ويل لمن يقرأ هذه الآيات، قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. لابد للإنسان أن يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وما تضمنته من معاني تنزيه الله عز وجل، وأنه سيكون هناك بإذن الله حساب وعقاب، وأن الإنسان ينبغي له أن يحترس من ذلك اليوم بالعمل الصالح. قال عمر بن الخطاب: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم وللجميع التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.